أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يخاطب بهذا رسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل أمته تابع له ومأمور بهذا الأمر. فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فلا نغسل لما نقوم للصلاة ولكن نتوضأ أولا ثم نصلي، كذلك الاستعاذة نستعذ بالله ثم نأخذ في القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن كما قرأ الابن، وهنا مسألة فقهية تفهموها واعملوا بها. أولا الاستعاذة بهذا اللفظ القرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكون عند قراءة، عند إرادتك قراءة الآيات أو السورة. فإن كانت سورة بعدما تستعيذ بالله تبسمل، إلا ما كان من سورة التوبة فإنها نزلت بدون بسملة، ما عدا براءة سورة التوبة القارئ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى مثلا. وإذا كان يقرأ من داخل السور أثناء الآيات كما قرأ الطالب الآن، هذا ما يبسمل، يكتفي بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ. ثم المصلي لما يفتتح صلاته ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. بعد ذلك في الركعات الباقية يكتفي ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يعيد الاستعاذة، لأنه كالذي افتتح قراءته يقرأ طول النهار لا يكرر الاستعاذة. المصلي لما يفتتح صلاته يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآيات. فإذا قام الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثلا يكتفي ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يشعر بها في صلاته بل يسرها، وذلكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم بل يقولها سرا كما ترون أئمتنا في المسجد النبوي. فقط الاستعاذة لا تتكرر، يكفيك أنك استعذت في أول ركعة، بعد ذلك البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ما السر في الاستعاذة قبل القراءة؟ الاستعاذة طلب العياذ والحفظ من الله من الشيطان، لأن الشيطان يفسد على القارئ قراءته، يمنعه من التدبر، يمنعه من الاتعاظ، يمنعه من التفكر، يشغله بأمور أخرى حتى لا يستفيد من قراءته، لأن العدو إبليس عليه لعين الله يعرف أن تلاوة كتاب الله بتدبر تفتح القلوب وتشرح الصدور وتضيف العلوم بعد العلوم، فكيف يمنع صاحبها بالوسواس حتى يقع ويخرج من قراءة ما استفاد شيئا؟ أرشد الله تعالى عباده المؤمنين وعلى رأسهم رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان هو إبليس أبو مرة، كنيته أبو مرة من المرارة، فلهذا لا تكني أحدا من الناس بأبي مرة، هذه كنية خاصة بعدو الله إبليس أبو مرة. وشطن يشطن من الخبث والعفرة، من شطن الحبل في البير إذا استخرجته، فالشيطان والعياذ بالله تعالى يفسد القلوب. تستطيع أن تقول كل فاسق أو فاجر الشيطان هو الذي قاده لذلك وساقه إلى الفسق والفجور، ولا تحنث الشيطان. ولماذا يفعل الشيطان هذا بنا؟ لأن والدنا، لأن أبانا آدم عليه السلام كان السبب في إبلاسه وإخراجه من الجنة، وهذه الحادثة قرآنية مفصلة في سور كتاب الله، لما أمر تعالى الملائكة أن تسجد لآدم سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة، فالمعبود الله عز وجل الذي أمر فأطيع، شبيه بصلاتنا خلف مقام إبراهيم، من طاف بالبيت سبعة أشواط يسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، لأن الله عز وجل لما عجز إبراهيم عن إعلاء البناء أمره بالإتيان بحجر فوضعه عند جدار البيت وأخذ يبني عليه البيت، فقدم هذا الحجر خدمة لله، فعرف الله له ذلك فشرع صلاة دونه. فالصلاة لله عز وجل، ولكن العدو، ولكن الحجر يجل بذلك ويكبر فيصلى وراءه. إذن فرفض إبليس أن يسجد كما سجدت الملائكة وعصى الله ورفض، وادعى أنه أفضل من آدم كيف يسجد له، وقاس قياسا فاسدا ليس بصحيح، إذ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فالنار أفضل وأعلى وأسمى من الطين، كيف تسجد لسجد أنا لآدم؟ وقد أخطأ في هذا القياس، لأن النار لا خير فيها، وأما الطين فكل الخيرات والبركات من الطين، من التمر إلى العنب إلى كل الفواكه والخضار، وأما النار ماذا فيها؟ تحرق وتقضي على الموجود. أساء في القياس ففسد، فمن ثم لعنه الله عز وجل فقال: ما دمت قد لعنت من أجل آدم أنا أعمل جهدي في إفساد أولاده ليدخلوا النار معي. إذ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، اللهم اجعلنا منهم. انتقم لنفسه وطلب من الله تعالى أن يؤخر حياته إلى نهاية هذه الحياة، واستجاب الله له إلى وقت معلوم، هو أراد أن لا يموت. إذن هذا الشيطان، هذا العدو كما قلت لكم، يفسد على القارئ قراءته في التفكر، في التدبر، في التفاهم، في الاتعاظ بها، يحمله على وساوس خواطر، يترك يقرأ القرآن ولا يفكر فيما هو فيه. فلا بد إذن من التحصن منه عندما تريد أن تقرأ الفاتحة أو سورة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وورد عن بعض السلف أنهم يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم بعد القراءة أخذا بظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن فرغت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض السلف يرى أنه يستعيذ بعد القراءة، والصواب أنه يستعيذ قبلها، وإن استعاذ بعدها نعم، لأنك إذا قرأت وفرغت ممكن يوسوس لك بفتنة، أنت أفضل الناس وأنت أطهر الناس وأنت قرأت، فاطرده أيضا قبلها وبعدها. فمن هنا أقول الاستعاذة قبل القراءة، ومن استعاذ بعدها مع استعاذة قبل القراءة حسن واستفاد، واستعاذته حسن، لأن العدو لا يفارقنا. من مجرد أن تقول الله أكبر تدخل في الصلاة، يدخل في القلب، يريد فتنتنا. والحمد لله أن الله عز وجل يحمينا منه، إن نحن نلجأنا إلى الله واستعذنا بجنابه وقلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هذه الفرقة المؤمنة الطائرة، إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء الذين استخلصهم الله لعبادته، هؤلاء ليس له عليهم سلطان، أي قدرة بأن يصرفهم عن الحق، بأن يبعدهم عن الخير، بأن يحملهم على الباطل، بأن يقودهم إلى الفسق والفجور، ما يستطيع. حماية الله لهم، هؤلاء أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالشيطان والشياطين ما تقدر على إغوائهم وإفسادهم أبدا، مهما تغري وتزين ما يستجيبون لها، بمجرد ما يشعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينصرف عن الجهة التي دعاه إليها. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أولا الإيمان الحق، الإيمان الصدق، الإيمان الذي هو بمثابة الطاقة الدافئة، بمثابة روح الحياة، لا مجرد كلمة إيمان أو أنا مؤمن. والإيمان معاشر المستمعين والمستمعات أركانه ستة، لو سقط منها ركن انهدم البناء وفسد الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا الإيمان كما قلت وأكرر القول، والله لبمثابة الروح، صاحبه حي فاقده ميت. ولهذا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يا رسولنا الكفار ما ينتفعون بقراءة القرآن، صم بكم أموات. ومثل آخر كررناه أيضا، وهو أن أهل الذمة بيننا لا نأمرهم بصلاة ولا بصيام لا بزكاة ولا بجهاد. لماذا؟ أموات. تقول يهودي صوم، نصراني صلي، ما هو معقول أبدا. ميت أنفخ فيه الروح إذا قدرت على ذلك. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مره يفعل لأنه حي. أما قبل أن يحيا تأمر ميت؟ ما يجوز أبدا. أهل الذمة ما يؤمرون بيننا بصلاة ولا صيام إلا إذا أسلموا قلوبهم ووجوههم لله وأعلنوا عن ذلك بأشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، مهم بالغسل يغتسلون وبالوضوء يتوضؤون والصلاة يصلون. إنه ليس لكم، نعم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا أولا وعلى ربهم لا على سواه يتكلون يتوكلون. هذه من لطائف هذا الدرس بفضل الله علينا. نقول يا صاحب هذا الدكان، لا تبيع المجلات فيها صور الخلاعة والجرائد التي فيها الصور، لا تبيع الدخان، حرمه العلماء في الشرق والغرب وقالوا لا يجوز. يقول مع الأسف إذا ما نبيع هذا ما يأتيني الزبناء ولا تمشي تجارتي. فهنا توكل على من؟ على الله أو على المحرمات؟ لن نستطيع أن نقول توكل على الله إلا إذا أخذها ورماها وقال لن نبيع ما يغضب ربي أبدا وإن مت جوعا. هذا نقول توكل على الله. شخص اعتاد معصية من المعاصي زين له الشيطان فيدعى إلى التوبة فما يقبل ذلك، يقول كيف أترك ما فعلت كذا. هذا ما توكل على الله، لو توكل على الله لكفاه. فالشيطان عدونا عليه لعائن الله، لا سلطان له على المؤمنين المتقين المتوكلين على الله. قدرته كاملة على الذين ما آمنوا أو آمنوا إيمانا ضعيفا وما عرفوا التوكل على الله وتوكلوا على مادياتهم. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين المتوكلين على رب العالمين حتى ما ينال منا شيئا. هكذا يقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل على الله معناه تفويض الأمر إليه، ترك القضية لله. أمرتني ربي أفعل وليكن ما يكن، نهيتني أترك ما نهيتني عنه وليكن ما يكن، أفوض أمر إليك. هذا هو التوكل. ثم قال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. خبر عجيب. سلطان الشيطان، السلطان ما هو؟ القوة، وإلا لا؟ السلطان القوة، القدرة على الفعل. إنما سلطان الشيطان على الذين يتولونه وينضمون إلى جماعته ويصبحون من حزبه، وهو قائدهم ورائدهم يسوقهم شرقا وغربا. هؤلاء سلطانه عليهم حقيقة، يقودهم حيث شاء. وكل الموبقات والجرائم التي ترتكب في ديار المسلمين الشيطان هو الذي تولاها، لأن من قام بها تولى الشيطان وأصبح من أوليائه. إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي يطيعونه ويعملون بما يرشدهم إليه ويزينه ويحسنه لهم. والذين هم به أي بالشيطان مشركون، أو به أي بالرحمن عز وجل مشركون، فعبدوا الشيطان مشركون بالشيطان، أشركوا عبادة الشيطان مع عبادة الرحمن عز وجل. فنبى إلى الله أن نكون من هؤلاء. إنما سلطان إبليس على من؟ على الذين يحتضنونه، يتولونه، ينضمون إلى حزبه، يكونون دائما مع مراده، مع ما يرغب فيه ويفعله. هؤلاء هم أولياء الشيطان بصورة عامة، أهل الفسق والفجور الذين يرتكبون كبائر الذنوب بترك ما أوجب الله وفعل ما حرم. هؤلاء الشيطان والاهم ووالوه، فهو وليهم، ولهذا يسوقهم كما شاءوا. ونبأ إلى الله تعالى أن نكون من أولياء الشيطان، نكون من أولياء الرحمن. وقد بين تعالى لنا بما تكون ولايته عز وجل فيما مضى من الجهل. ما نعرف وليا إلا من مات وبني على قبره قبة، هذا الولي. أما ولي يمشي بين الناس ما عندنا، من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا، ما نعرف وليا أنا أو أجدادي وأجدادكم، إلا من مات ودفن وبني على قبره ووضع تابوت من خشب ووزر من حرير، ذاك هو الولي. حصل الولاية في الموتى، وإلى الآن بقيت بقايا في العالم الإسلامي. وقد قلت لكم، والله تعالى أحمد وأشكر على إفضالي وإنعامي أن هدانا لهذا العلم، قلت لكم من فعل بنا هذا؟ اليهود والنصارى والمجوس، الثالوث الأسود. لما توصلوا إلى أن حصلوا الولاية في الموتى فقط؟ لأنهم يعرفون أن المؤمن يحرم أذيته في دمه وماله وعرضه. المؤمن يحرم عليك أن تؤذيه في دمه في ماله في عرضه. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كلمة الله عز وجل في الحديث القدسي الشريف. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالمسلمون لما بلغهم هذا، والله ما يقدر أحدهم على أن يؤذي مؤمنا، لا بسب ولا شتم ولا تحيه ولا تقبيح ولا سلب مال ولا انتهاك عرض ولي الله. فعرف هذا العدو فسلبوا من قلوب المؤمنين الولاية الحق وجعلوها في الموتى. يبقى الأحياء إذن بنسائهم، اسرق أموالهم، اضرب أولادهم، افعل ما تخاف كما هو شائع. لأن الولي ما يستطيع الإنسان أن يؤذيه. وقصصت مرة قصة، مجموعة من كبار السن قالوا إن فلانا كان إذا زنى لا يمر بسيد فلان بقبره. فلان إذا فجر لا يمر بطريق فلان لأن فيها سيد فلان، ما يستطيع أن يمر بقبره. فانظر كيف يخاف من الولي الميت ولا يخاف من الأولياء الأحياء فيزني بنسائهم. هذا هو الجهل، وهذه مكائد العدو، والذي ما زلنا منصاعين ذائبين فيه. حصلوا الولاية في الموتى وعلموهم ووضعوا علامة تدل عليهم لتوقد الشموع على قبورهم والبخور على قبورهم، وأما الأحياء ما فيهم ولي، كل أموالهم واضرب أعناقهم. والله عز وجل في بيان أوليائه قال من سورة يونس عليه السلام المكية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا قال من أولياؤك يا ربي؟ قال في الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ألا هذه نظيرها عندنا الآن، ألو الله ما قال ألو، ماذا قال؟ ألا، ومعناها انتبه، أنت شاعر، أنت معي تسمع ما أقول. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في البرزخ، لا خوف ولا حزن عليهم، لأنهم أولياء وهو بيده كل شيء وعلى كل شيء قدير، كيف يحزنون أو يكربون؟ ثم بين تعالى من هم أولياء، فقال الذين آمنوا أولا وكانوا يتقون، طول حياتهم يتقون ماذا؟ غضب ربهم عليهم، ما يخرجون عن طاعته، يفعلون ما يأمر بفعله ويتركون ما ينهى عن فعله، ذي هي التقوى. ولكن لا بد من معرفة أوامر الله ونواهيه، فالذين ما يعرفون ما حرم الله كيف يجتنبوه؟ يعرفون ما أوجب الله كيف يفعلون؟ لا بد من العلم أولا، فاعلم أولا أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. عرفتم هذه اللطيفة وإلا لا؟ حصر الولاية في الموتى، الأحياء كل واشرب والبح، ما هم أولياء الله، مكرة عجيبة هذه. إذن إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه إذن على من؟ على الذين يتولونه ويصبحون من أوليائه، يأمرهم بالشر، ينهاهم عن الخير، يستجيبون لما لهم من قدرة على قلوبهم، لأن القلوب انطمس النور فيها بصب الذنوب والآثار عليها. الذين يتولونه والذين هم بربه بهم مشركون، والذين هم به مشركون، الضمير يصح عوده على الله، أي هم مشركون بالله، ويصح عوده إلى الشيطان لأنهم مشركون الشيطان في عبادة الله، والكل صحيح. وما هو الشرك يا أبناء الإسلام؟ الشرك أن تعبد مع الله غيره بأية عبادة، لو تصوم الدهر كله وتصلي أوقات الليل والنهار كلها، ثم تشرك بالله في الدعاء فقط، تدعو معه غيره، بطل كل شيء. الشرك أن تشرك إنسانا مخلوقا ملكا كائنا من كان مع الله في عبادة من عباداته فتعبده بها، فتأملوا هذا واحفظوه. الشرك بمعنى الشراكة، تشرك شخصا مع الله في عبادة من عباداته يصبح شريكا لله وأنت مشرك، ولو تعبد الله بكل العبادات إلا عبادة واحدة تقول أشرك فيها فلان تصبح من المشركين، ولا يغفر لك ذنبك إلا إذا تبت قبل موتك، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من هو الذي يشاء الله أن يغفر لهم؟ التائبون الراجعون إلى الله، اللائبون الباكون المستغفرون، يغفر لهم مهما كانت ذنوبهم. الذين يموتون على التوحيد. ثم قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر أي كذاب. هذا الخبر يخبر تعالى عن أهل مكة عن المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ وإذا بدلنا آية نسخناها ووضعنا بدلها أخرى، إذ قال تعالى من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها لحكم عالية. ومن هذه الحكم العالية أن العرب بالذات ألفوا الخمر واعتادوها ويتنافسون في تقديمها وتعتيقها، عرفتم؟ إذن فمن رحمة الله عز وجل ما حرم عليهم في يوم واحد، بل بالتدريج شيئا فشيئا فشيئا حتى ألفوا ذلك وحرم عليهم فامتنعوا منها. فقد تقدم في هذه الصورة قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، في مكة هذه الآية نزلت. ثم نزلت آية سورة النساء بالمدينة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمن ثم أصبح المؤمنون ما يستطيعون أن يشربوا الخمر قبل الظهر أو قبل العصر أو قبل المغرب أو قبل العشاء، لأنه منهي عنهم لا يقرب الصلاة وهم سكارى، فجعلوا يخصونها بوقت معين بعيد عن الصلوات كنصف الليل أو الضحى أو ما إلى ذلك، وأصبح فيهم حرج هذا. فتساءلوا لماذا؟ فنزلت آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. انكمشوا، قل من أصبح عرفوا هذا، ما هو في يوم واحد وإلا في سنة. ثم بعد ذلك لما تهيأوا وأصبحوا راغبين عنها لا يريدونها، نزل من سورة المائدة المدنية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا ربنا، انتهينا ربنا. وأريقت القلال والقرب في شوارع المدينة حتى جرت الشوارع بالخمر. هذا هو الإيمان، هذه الرحمة الإلهية. بهذا التدريب وقع النسخ، ينزل حكما وينسخ بآخر ألطف منه أو أرحم. فسمع العرب هذا قالوا: محمد يكذب، لما يقول هذا حرام اليوم وغدا يقول حلال، أو هذا يجوز وهذا لا يجوز. قالوا: يكذب يفتري. فرد الله تعالى عليهم بقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل لفائدة عباده المؤمنين ومصلحتهم قالوا إنما أنت مفتر أي كذاب. وبذلك كفروا. الذي ينسب الرسول الكذب ما كفر، كفرهم كافرون. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون. لو كانوا يعلمون ما يقولون هذا الكلام، ما يقول الرسول افتريت وكذبت، ولكن لا علم لهم. وأما الله عز وجل كما علمتم قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نؤخرها نأتي بخير منها أو مثلها لأن الشريعة اكتمل كمالها 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنزيل القرآن وتطبيقه 23 سنة، ما نزلت الأحكام كلها في عام واحد أو في سنة واحدة، فلا بد إذن من النسخ والتبديل. ثم قال تعالى فالرد عليهم: قل يا رسولنا قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ما في افتراء على الله ولا كذب. نعم، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، ما قلنا الجهل هو الذي حمل على هذا، لو كانوا يعلمون ما يقولون هذا، الجهل ما عرفوا. قل نزله روح القدس، ألا وهو جبريل عليه السلام، هو الذي كلفه الله بمهمة الوحي الإلهي. وذكر أهل العلم استثناء أن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين نزل بها ملك ما نزل إلى الأرض قط، وهذا يرفع قيمة سورة الفاتحة ويعلي شأنها، ولهذا لا تصح صلاة عبد إلا بها. سورة الفاتحة قالوا نزل بها ملك لم ينزل الأرض قط، وباقي القرآن نزل بجبريل عليه السلام بواسطته. قل نزله أي القرآن بأحكامه وشرائعه وقوانينه روح القدس، والقدس الطهر، ألا وهو جبريل عليه السلام من ربك بالحق. لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا. القرآن كان ينزل يوما بعد يوم، شهر كذا، والقلوب تتحمل تحمل تثبت حتى امتلأت بالإيمان، وأصبح أحدهم يرضى أن يصلب ويقتل ويحرق ولا يعدل عن كلمة لا إله إلا الله. ثبت الله به القلوب، ما نزل في دفعة واحدة ولكن في 23 سنة، والمؤمنون يتلقون هذه المعارف ويعمل بها. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. القرآن كلما تنزل آية يزداد إيمان المؤمنين، كلما يشرع الله يأمر بأمر أو ينهى عن شيء ازدادوا إيمانا، وهكذا حتى كملوا، لو كان في دفعة واحدة ما يطيقون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهدى، الهداية معروفة ضد الضلال، القرآن هدى، والله ما آمن به عبد وقرأه وعمل بما فيه إلا اهتدى، وما أعرض عنه عبد وتركه ولم يعمل بما فيه إلا ضل وشقي والعياذ بالله. القرآن هدى، من أراد الهداية منين يطلبها؟ من القرآن الكريم. هداية اجعله نصب عينك وامشي وراءه، لن يصل بك إلا إلى دار السلام، لا خبث ولا شر ولا فساد ولا كفر ولا شرك ولا نفاق. هدى وبشرى لمن؟ للمسلمين، بشرى لهم برضا ربهم عز وجل وسعادتهم وكرامتهم في الدارين. ولكن لمن هذه البشرى؟ للمسلمين. هكذا قال: من هم المسلمون؟ بنو تميم، بنو هاشم، بنو كذا، من هم المسلمون هؤلاء؟ اعلموا أن المسلم ذاك الذي أسلم قلبه ووجهه لله، هذا المسلم أبيض كان أو أسود، أسلمت كذلك أعطيته وإلى لا، أسلم لله قلبه فأصبح قلبه لا يتقلب أبدا إلا في طلب رضا الله ليل نهار، همه مقصور على ربه كيف يرضى عنه ويسعده هو، وأسلم وجهه لربه فلا يقبل بوجهه على غير الله أبدا، لا صنم ولا حجر ولا فلان ولا فلان، وجهه ديما وجهه إلى الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هؤلاء المسلمون بشرى وهدى لهم القرآن الكريم، وحق هذا وتم والحمد لله، بشرى لهم وهدى وهدى. فقد اهتدى العرب الذين كانوا على أسوأ ما يكونون جهلا وفسقا وفجورا وشركا وباطلا 25 سنة، وهم أئمة العالم وسادة البشرية. بسبب ماذا؟ بالسحر، بالربا وأكل المال الحرام، بالتلصص والإجرام. لا لا لا، وإنما بالقرآن وإسلام القلب للرحمن عز وجل. آمنا بالله، أعلنوا عن إيمان بالله فاستقاموا. ما أذن الله في أكله أكلوا، ما لم يأذن والله ما يأكلونه، ما سمح الله بقوله قالوا، ما لم يسمح به والله ما يقولونه، كما تشاهدون أنفسكم أيها المتقون. هدى وبشرى للمسلمين، اللهم اجعلنا منهم. أسمعكم الآيات مرة ثانية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفتم كيف نفعل؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن ماذا تفعل؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصورة لها بسملة وإلى لا مفتتحة بها، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ. فإذا قرأت من داخل الصورة ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يكفيك ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الصلاة ماذا علمتكم؟ عند الركعة الأولى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالركعات بعدها تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا غير. فهمتم هذا؟ عرفتم أن الشيطان مرجوم ولا لا؟ ملعون، مطرود من دار السلام، لأنه عصى ربه وقال ما نسجد. والذي ما يسجد لله طول حياته ولا يصلي كيف حاله؟ إبليس كفر بأن امتنع عن سجدة واحدة سجدها الملائكة، فأبلسه الله وطرده. وتارك الصلاة يعيش 50 عام ما يركع لله ولا يسجد، كيف ينظر الله إليه ويرحمه؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون الصادقون في إيمانهم المتوكلون على ربهم لا قدرة للشيطان على إغوائهم أو إفسادهم أبدا، حتى ولو كان الشيطان من الإنس يغريه ويزين له الفاحشة والله ما يستجيب له، بل يلعنه ويطرده، لأن الشيطان الإنس كذلك يغرون عن الزنا والربا والكذب والخيانة بالكلام الطيب في نظرهم. فأولياء الله محمونة، حماية الله لهم، ما يستطيعون أن يغرهم أو يفسدوا قلوبهم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. من القائلون؟ المشركون في مكة، الكفار قبل الإيمان. أنت تكذب فقط، كيف اليوم تقول كذا وغدا تقول كذا؟ قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون. حقيقة النسخ للآيات وتبديلها لا علم لهم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. هل هناك صورة نزلت مع غير جبريل؟ نعم، الفاتحة العظيمة. لما نزل القرآن؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، فلا يعرفون غير الله عبادة وطاعة وحبا وولاء وخوفا ورغبة ورهبة. اللهم اجعلنا منهم. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا استحباب الاستعاذة عند قراءة القرآن بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا قلنا استحباب الاستعاذة؟ حتى لا تقول فريضة، هذه واجبة، تبعتم. هذا من السنن المستحبات. القاري لما يريد أن يقرأ يستحب له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهمتم هذه؟ لو ما قالها ما كفر ولا فسق وفجر. ثانيا بيان أن لا تسلط للشيطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم. عرفنا هذا من الآية، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. بيان أن لا تسلط للشيطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم. ثالثا بيان أن سلطان الشيطان على أوليائه العاملين بطاعته المشركين بربهم. هؤلاء أولياء الشيطان وسلطان عليهم قوي يسوقهم كالأغنام إلى المفاسد والشرور. بيان أن سلطان الشيطان على من؟ على أوليائه العاملين بطاعته المشركين به أو المشركين بربهم. رابعا بيان أن القرآن فيه الناسخ والمنسوخ، وإلا لا؟ منين دلهت الآية؟ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم مما ينزل. خامسا بيان، رابعا قلنا بيان أن القرآن فيه الناسخ والمنسوخ، وعلى أهل القرآن أن يعرفوا الناسخ والمنسوخ، لا بد من معرفة هذا. خامسا بيان فائدة نزول القرآن بالناسخ والمنسوخ، وهي تثبيت الذين آمنوا على إيمانهم وهدى من الضلال وبشرى للمسلمين بالفوز والفلاح في الدارين أي الدنيا والآخرة.